الأصحاح الخامس. وبنوا رأوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل، فلم ينسب بكرا، لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، وأما البكورية فليوسف. بنوا رأوبين بكر إسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي. بنو يوئيل ابنه شمعية وابنه جوج وابنه شمعي وابنه ميخا وابنه رآية وابنه بعل وابنه بئيرة الذي سباه تغلث في الناصر ملك أشور، هو رئيس الرؤوبينيين. وإخوته حسب عشائرهم في الانتساب حسب مواليدهم الرئيس يعيئيل وزكريا وبالع ابن عزاز ابن شامع ابن يوئيل الذي سكن في عروعير حتى إلى نبو وبعل معون، وسكن شرقا إلى مدخل البرية من نهر الفرات، لأن ماشيتهم كثرت في أرض جلعاد. وفي أيام شاول عملوا حربا مع الهاجريين فسقطوا بأيديهم، وسكنوا في خيامهم في جميع جهات شرق جلعاد. وبنو جاد سكنوا مقابلهم في أرض باشان حتى إلى سلخة. يوئيل الرأس وشافاط ثانيه ويعناي وشافاط في باشان. وإخوتهم حسب بيوت آبائهم ميخائيل ومشلام وشبع ويوراي ويعكان وزيع وعابر سبع. هؤلاء بنو أبي حايل ابن حوري ابن يروح ابن جلعاد ابن ميخائيل ابن يشيشاي ابن يحدو ابن بوز، وأخي ابن عبد إيل ابن جوني رئيس بيت آبائهم. وسكنوا في جلعاد في باشان وقراها وفي جميع مسارح شارون عند مخارجها. جميعهم انتسبوا في أيام يوثام ملك يهوذا وفي أيام يربعام ملك إسرائيل. بنو رأوبين والجاديون ونصف سبط منسة من بني البأس رجال يحملون الترس والسيف ويشدون القوس ومتعلمون القتال، 44,760 من الخارجين في الجيش، وعملوا حربا مع الهاجريين ويطور ونافيش ونوداب، فانتصروا عليهم، فدفع ليدهم الهاجريون وكل من معهم، لأنهم صرخوا إلى الله في القتال فاستجاب لهم، لأنهم اتكلوا عليه، ونهبوا ماشيتهم جمالهم 50,000 وغنما 250,000 وحميرا 2,000 وسبوا أناسا 100,000، لأنه سقط قتلى كثيرون لأن القتال إنما كان من الله، وسكنوا مكانهم إلى السبي. وبنوا نصف سبط منسة سكنوا في الأرض وامتدوا من باشان إلى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون. وهؤلاء رؤوس بيوت آبائهم عافر ويشعي وأليئيل وعزرئيل ويرمية وهودوية ويحدئيل رجال جبابرة بأس وذو اسم ورؤوس لبيوت آبائهم، وخانوا إله آبائهم وزنوا وراء آلهة شعوب الأرض الذين طردهم الرب من أمامهم. فنبه إله إسرائيل روح فول ملك أشور وروح تغلث فلناصر ملك أشور فسباهم الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة، وأتى بهم إلى حلح وخابور وهارة ونهر جوزان إلى هذا اليوم.